أني أشكر أم أكفر، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أولا في هذه الآية من الفوائد التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى بإضافة النعمة إليه لقوله هذا من فضل رب، وهذا هو الواجب شرعا والمقتضى عقلا، لأن إضافة النعم إنما تكون إلى مفتيها ومريها. وفي هذا دليل على إثبات التعليل لأحكام الله سبحانه وتعالى الكونية كما ثبت ذلك في الأحكام الشرعية. من أين يؤخذ؟ عبد الرحمن من اللام للتعليل، ففيه دليل على تعليل أفعال الله أحكام الله الكونية كما أن أحكامه الشرعية كذلك معللة. نعم، ففيه رد على الجهمية الذين يقولون إن فعل الله سبحانه وتعالى ليس معللا، إنما يفعل مجرد المشيئة، إذا شاء فعل بحكمة ولا غير حكمة. وفيه دليل على اختبار المرء بما يظهر حقيقة أمره لقوله ليبلوني أأشكر أم أكفر. وفيه أيضا ننظر الفائدة الآتية، إنه يجوز اختباره وإن كان المختبر يعلم مآله. هل يمكن أن يأخذ هذا أو نقول إن هذا خاص بما يتعلق بالله؟ إنك تختبر الإنسان لو أنك تعلم مآله. وأما بالنسبة لله فهذا أمر واقع. نعم، لكن بالنسبة للإنسان تختبر الإنسان وأن تعرف مآله، هذا ينظر فيه إلى المصلحة. قد لا يكون قد يكون محرما، كما لو أردت أن تظهر ضعفه أمام الناس وتخجله، وقد يكون واجبا، كما لو كان إنسانا داعية إلى ضلالة وأردت أن تختبره ليتبين أمره للناس، وأن تعرف ما عنده جواب لما اختبرته به، لكن تريد أن تظهر للناس أمره. فهو بالنسبة لله سبحانه وتعالى ممدوح كله، لأن الله يعلم المآل، لكن بالنسبة للإنسان فاختباره عما يعلم مآله على حسب المصلحة والفائدة. وفيه إشكال، حيث قد يقال أليس الله تعالى يعلم بما أولى إليه الأمر؟ الجواب بلى. إذا ما فائدة الاختبار وهو يعلم؟ ابتلاء الخلق لتمييز بمثل ما فعل في إبراهيم أمره بذبح الإبل، ويعلم أنه لن يحصل هذا الشيء وأنه سيبتلى، لكن أمره ليبتليه نعم، ليترتب الجزاء على ظهر الحال، لأن الله لو جاد الإنسان على ما يعلم من حاله قبل أن يبلوه لكان ذلك ظلما في ظهر الحال. فإذا ابتلاه فأطاع أو عصى تبين الأمر، فيكون هنا الفائدة عظيمة، وهي ظهور أثر هذا الشيء للناس، وأنه ليس بظلم من الله سبحانه وتعالى. إذا خالف وظهور أيضا نعمة الله على العبد العامل إذا أطاع، حيث يشكر الله سعيه. فالحاصل أن الابتلاء بمثل هذه الأمور يقول فائدته أن يجري الجزاء على ظاهر الحال لا على علم الله. نعم، وهل يؤخذ منه أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؟ لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين لا يحكم مجرد العلم حتى تظهر الآثار، فالقاضي من باب أولى. ولهذا ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو مما أسمع. نعم، هذه قد يقال إنها تؤخذ، وقد يقال إن هذا توسع في الاستدلال وأنها لا تؤخذ من هذه الآية. نعم، وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاطب نفسه بما تقتضيه الحال، لقوله: أأشكر أم أكفر؟ فإنما ذكرنا أن قوله أم أكفر هذه العبارة الشديدة من أجل أن يرجع نفسه عن ممارسة كفر النعمة. وفي هذا دليل على أن الإنسان الذي يشكر الله ليس يسدي إلى الله سبحانه وتعالى نفعا أو يدفع عنه ضررا، وإنما هو إذا شكر فإنما يشكر لنفسه، يشكر لنفسه، المصلحة لنفسه ليس لله. وفيها أيضا دليل على أن الشاكر يثاب، بقوله: فإنما يشكر لنفسه، ولم يقل عن نفسه بل قال لنفسه، فدل ذلك على أن للشاكر ثوابا يجازى به، وهو كذلك. وفي هذا دليل في قوله: فإنما يشكر لنفسه، دليل على أن العامل عمله له وليس لغيره، إلا أنه قد يؤخذ منه مقاصدة، كما جاء في الحديث الصحيح: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات من أمثال الجبال، وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، وإلا فثوابك لك، ما يمكن أحد يعتدي عليه أبدا أو يأخذه، فهو مدخر عند الله سبحانه وتعالى. صدقة. نعم، صدقة. نعم، الصدقة عن الميت من عملك، لأنك أنت الذي اخترت أن يتحول إلى هذا، إنما ما يأخذ منك. وأما إذا أنت أردته فهذا من عملك، لأن عملك قد يكون تريده لك أو لغيره. وهذا أيضا مقيد بما جاء في السنة، ما جاء في السنة. وقوله: ومن كفر فإن ربي غني كريم، ما قال ومن كفر فإنما يكفر على نفسه، وما قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأن رحمة الله تعالى سبقت غضبه. نعم، وإلا في الحقيقة أن من كفر فعلى نفسه، مثل ما قال الله تعالى: من عمل صالحا في نفسه وما أساءت عليه. لكن أحيانا يكون السياق يقتضي خلاف ذلك، فهنا يقول: من كفر فإنه لا يضر الله شيئا، لأن الله تعالى غني عنه وعن شكره، وهو مع ذلك كريم. قد يجوز على الكافر في الإنهال لعله يشكر، ولهذا قال: فإن ربي غني كريم. قال الله تعالى: نعم، إضافة الفعل إلى العبد على إيش؟ لا، هو على الجبية واضح، لأنه أضاف الشكر إلى نفسه. نعم، يا ابن هذا من فعل الله، قيل إيه هو الآن العطاء من فضل الله سبحانه وتعالى، العطاء من فضل الله، وماذا يتحدث عن عمله؟ ما قال إن عملي من الله، قال: هذا العطاء الذي اتفق الله به هو من الله سبحانه وتعالى. على جبريل. نعم، اللهم إلا في قول هذا من فضل ربي، مع أن الذي قال أنا أتفى به هو الذي عنده علم من الكتاب، لكن حتى ما يستقيم، لأن الذي عنده علم من الكتاب ما جاء به بنفسه. قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يستفاد من هذا أيضا امتحان الغيب بما يعرف به ذكاؤه وفطنته، لقوله: نكروا لها عرشها. وقد سبق أن المراد بالتنكير هي التغيير. نعم. والعلة في ذلك قوله ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون، أتهتدي أتعرف أن تكون من الذين لا يعرفون. وكيف تعرف أو لا تعرف؟ لأنه لو بقي العرش على ما هو عليه لعرفته. نعم. ولو غير نهائيا لكان لها العذر في أن لا تعرفه، ولكنه إذا غيرت صفته وبقي أصله حينئذ يعرف بها ذكاء، يعرف به ذكاؤها أي تعرفه. والمقام في الحقيقة هنا مقام مدهش، ليس مقاما عاديا طبيعيا، لأنها هي سوف تستبعد أن يؤتى بعرشها وهو محفوظ في مكانه ومحفوظ، ثم يؤتى به إلى سليمان. ثم أيضا لعلها حسب الطبيعة والعادة تستبعد جدا أن يسبقها العرش، مع أن الظاهر أنها أتت إلى سليمان بأسرع ما يمكن من السير. فعلى كل حال هذا التنكير سوف يدل على دهائها وعقلها، والأمر سيأتي بيانه إن شاء الله قريبا. وقولها تهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون مثل قوله للهدهد أصدقت أم كنت من الكاذبين، ما قال أم لا تهتدي، بل قال أم تكون من الذين لا يهتدون. وفيه أيضا في هذا الامتحان إشارة إلى أنها إذا كانت تعرف عرشها مع تغييره فكيف لا تعرف أن الذي يستحق العبادة هو الله، لأنها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله كما مر. فإذا كانت هي تعرف عرشها مع تنكيره فإنه لا شك أن معرفتها بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة من باب أولى. فهذا وجه من أوجه الاختلاف في هذه القصة. قال نكروا لها أن تكون من الذين لا يهتدون. نعم. فهي أولى أن تعرف المستحق للعبادة. أي نعم. نعم. لا هنا ما في، لأن ما في مخاطرة بالله، لكن بس تغيير العبارة مثل الأول، ولا هو ما بخاطر، خاطر قومه، خاطر المال من قومه. قال الله تعالى فلما جاءت أو ما شاء ما قرأ الكلام حتى الآية طيب ننظر أتهتدي إلى معرفتي أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة ما إلى معرفة ما يغير عليه. قصد بذلك اختبار عقلها. نعم. فيه لمصلحة. إيه يجوز المصلحة، لمصلحة الغيب، لأن هذا لمصلحتها هي. قال وقد يقال إن سليمان عليه الصلاة والسلام تصرف فيه بناء على أنها لم تظهر إسلامها بعد، وأنها إلى الآن وهي في حرب ما بعد استقر أمرها. شو رجال إلى الآن ما أعلم، إلى الآن ما أعلم ولا تحق. وإن كان يقول قبل أن يكون مسلمين، لكن قد يكون مسلمين لله أو مستسلمين له. وعلى كل حال إلى الآن ما بعد ما يحكم عليها حتى الآن إلا بعد أن تظهر إسلامها. قيل له إن فيه شيئا فغيروه بزيادة أو نقص أو غير ذلك. فلما جاءت قيل لها أهكذا عرشك، أي أمثل هذا أمثل هذا عرشك؟ قالت كأنه هو، أي فعرفته. فلما جاءت يعني إلى سليمان ونظرت إلى العرش قيل لها أهكذا عرشك، والقائل إما سليمان أو أحد جنوده ولم يبين، لأن المقصود معنى هذا القول دون قائله. وقوله أهكذا عرشك، الاستفهام هنا على حقيقته، والمراد به الاستخبار، والها للتنبيه، والكاف حرف جر حالت بين هاء التنبيه، بين هاء التنبيه واسم الإشارة، مع أن هاء التنبيه تقترن باسم الإشارة، لكن الكاف تحول بينها وبين اسم الإشارة لمباشرة حرف الجر للمجرور أهكذا عرشك. ولكن أيضا هو خاص بالكاف، لو أنك أتيت بحرف جر سوى الكاف ما جاز أن تفصل بينه وبين اسم الإشارة. لو قلت مثلا ألهذا حضرت، ما تقول أها لذا حضرت، أها لذا حضرت، ما أفضح. يعني ما يفصل بين اسم الإشارة وبينها التنبيه بأي حرف من حرف الجر إلا بالكاف فقط. إذا نقول أهكذا عرشك، الجار مجرور خبر مقدم، وعرشك مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر هنا جائز ولا واجب؟ واجب لأجل الاستفهام، لأن له الصدارة. وهنا ما قالوا أهذا عرشك، بل قالوا أهكذا عرشك، يعني هل عرشك مثل هذا؟ هي أجابت بمثل ما سئلت عنه، فقالت كأنه هو، وكأن للتشبيه، ولم تقل إنه هو، نعم، ولم تنفي، نعم، السبب أنه مشابه لعرشها من حيث الأصل ومخالف له من حيث الصفة، لأنه غير. وهذا أيضا من ذكائها، أنها لما وقع في نفسها أنه عرشها لكن تغير صفته قالت كأنه هو. والجواب مطابق للسؤال، والمؤلف سلك في هذا مسلكا غريبا، قال فشبهت، أي فعرفت وشبهت عليهم كما شبهوا عليها، إذ لم يقل أهذا عرشك، ولو قيل هذا لقالت نعم. ما نفي هذه، تقول نعم أو تقول كأنه هو، إنما جوابها مطابق للسؤال ومطابق لمقتضى الحال. أما مطابقته للسؤال فلأنه قيل لها أهكذا، يعني أهو مثل هذا، فكان الجواب كأنه هو. وأما مطابقته لمقتضى الحال فلأن المرأة رأت أن العرش قد غير، فلم تجزم بنفيه ولم تجزم بإثباته، إن نظر إلى أصل الكرسي أو العرش فهو هو، وإن نظر إلى صفته فليس إياه. لذلك كان جوابها جيدا جدا، وليس فيه تشبيه كما قال المؤلف، أبدا ما في تشبيه. ولو قالوا أهذا عرشك، ما ندري هل تقول نعم أو تقول كأنه هو. وجزم المؤلف لأنها تقول نعم ليس بصحيح، لأن المرأة ذكية جدا، والإنسان إذا حصل له مثل هذه الحال هل يجزم بأن ما شاهده هو ما كان يعرفه من قبل؟ ما يجزم، بل إما مقتضى الحزم والتحرز أن يقول، وش أن يقول؟ كأنه هو، هذا مقتضى الحزم، لا سيما مع القرائن التي تبعد أن يكون إياه كما في هذه القصة، لأنه عرس محروس محروس من مكان بعيد، فلابد أن يمثل أمانها في هذه الحال. المهم جماعة الآن أننا نأخذ من جوابها هذا، نأخذ منه ذكاءها من وجهين: أولا أنها أجابت بجواب مطابق للسؤال، هذا واحد، وثانيا أنها أجابت بجواب مطابق لمقتضى الحال، لمقتضى الحال، إذ لا يمكن، إذ الجزم بهذا تسرع، ونفيه تباطؤ أيضا، احتمال أن يكون إياه. قالت كأنه هو، كان للتشبيه، كان للتشبيه. ها؟ وراء؟ لا، هو يقول شبهت عليهم، يعني لبست عليهم، ما قال شبهته. ثم قال: قال سليمان لما رأى لها معرفة وعلما وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وجه ارتباط هذه الجملة بما سبق أنه أراد أن يتحدث سليمان بما أنعم الله به عليه من العلم. العلم يشمل العلم الشرعي، ويشمل العلم بقواعد الملك ومثبتاته وما أشبه ذلك. يعني كأنهم أو كأن الملأ من قومه لما رأوا ما رأوا من ذكائها ومعرفتها وتحرزها وتثبتها رأوا أمرا عظيما، فأراد سليمان صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بما هو أعظم من ذلك، وهو ما آتاهم الله تعالى من العلم السابق والإسلام. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ويرى بعض المفسرين أن قوله وأوتينا العلم من قبلها من قول المرأة، يعني كأنه وأوتينا العلم، وأن المسألة متصلة يسمى من قبلها أي من قبل هذه القضية، أي أننا عندنا علما من قبل هذه القضية، فلا تعجبوا من علمنا بهذا، فإن لنا علما سابقا. ولكن هذا الاحتمال وإن ذكر ضعيف، والصواب أن هذا من قول سليمان عليه الصلاة والسلام يتحدث فيه بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه وعلى قومه السابق لمعرفة هذه المرأة. نعم. قال وصدها عن عبادة الله ما كانت تعبد من دون الله. صدها ما كانت، وصدها ما كانت تعبد من دون الله. إذن ما في قول ما كانت تعبد من دون الله إعرابها أنها فاعل، يعني صدها الذي كانت تعبد من دون الله. ويحتمل أن تكون ما مصدرية، أي وصدها كونها تعبد من دون الله، لكنه وإن كان سائغا لغة لكنه ليس له محل هنا، فما هذه اسم موصول. وقول ما كانت تعبد، ما هو الذي تعبد من دون الله؟ الشمس. والعائد على ما الموصولة محذوف، التقدير ما كانت تعبده من دون الله، وصد بمعنى صرف. ومناسبة هذا لما سبق، مناسبة لما سبق أنه يقال إذا كانت هذه المرأة بهذا الذكاء، نعم، وهذه المعرفة، فلماذا لم تعبد الله؟ لماذا لم تعبد الله مع ظهور أن العبادة لله وحده؟ بيّن أن الذي صدها عن عبادة الله أنها اشتغلت من أول أمرها بعبادة غير الله، لأنها كانت من قوم كافرين، فنشأت في بيئة كافرة، نعم، واشتغلت بعبادة المخلوق عن عبادة الخالق. فكأن هذه المرأة مع كونها المرأة ذكية وفاهمة وعندها احتراز وتحبب، فأنها مع ذلك إنما عدلت عن عبادة الله مع ظهورها ووضوحها بسبب انشغالها بالباطل. والنفس لا بد أن تكون مشغولة إما بالحق وإما بالباطل، ولا بد أن تكون كاسبة، إما كاسبة حراما أو حلالا. إن أخذت ما لا حق لها فيه فهي كاسبة حراما، وإن أخذت ما لها حق فيه فهي كاسبة حلالا. فهنا نقول مناسبة قولها قوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله أنه كالجواب عن سؤال مقدر. السؤال مقدر لماذا لم تعبد الله؟ فقال إنه صدها عن عبادة الله ما كانت تعبد من دون الله وكانت من قوم كافرين، فقد نشأت من أول أمرها في بيئة كافرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، وقيل إن صدها الفاعل يعود على سليمان، أما يعود على سليمان أي أن سليمان منع ما كانت تعبد من دون الله، أي منعها عما كانت تعبد من دون الله بسبب ما رأت من الملك العظيم الذي لسليمان عليه الصلاة والسلام. ولكن الأول أولى بالسياق أن ما كانت تعبد فاعل، نعم، لكن هنا لا بأس أن نذكر الاحتمال لأنه ربما يكون عند التأمل يظهر أن هذا الاحتمال صحيح. قال الله تعالى إنها كانت من قوم كافرين، يعني بيئتها منذ نشأت وهم كافرون بالله سبحانه وتعالى يعبدون الشمس، فلهذا اشتغلت بعبادة غير الله عن عبادة الله. وسيأتي إن شاء الله ما في هذه الجملة من الفوائد. قيل لها أيضا ادخل الصرف، والقائل كما قلنا مبهم إما سليمان أو غيره، وهذا الصرف يقول المؤلف وسطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء عذب جار فيه سمك اصطنعه سليمان لما قيل له إن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار. نعم، أما قوله إنه سطح من زجاج أبيض هذا صحيح، نعم، سطح من زجاج أبيض، والأصل في الصرف أنه البناء العالي كما قال فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لكنه يطلق على السطح وإن لم يكن عاليا، وهذا عبارة عن سطح من زجاج وتحته ماء يقول المؤلف إنه جار، إنه جار، وأخذ كونه جاريا أخذه من قوله حسبته لجة، لأن اللجة هي أمواج البحر المترددة، لأن كل شيء متردد يسمى لجة، ومنه اللجة تردد الأصوات وارتفاعها. فالظاهر أن المؤلف أخذ جريان، وإلا ما في الآية ما يدل على أنه جريان، أخذه من قوله حسبته لجة. وقوله فيه سمك هذا ما هو شرط، نعم ليس فيه شرط أن يكون فيه سمك، لأن اللجة، نعم نعم، لأن اللجة قد تكون فيها سمك وقد لا تكون، وقد يكون فيها سمك بعيد لا يرى. وكذلك أيضا قوله إنه ماء عذب، ما في دليل أنه عذب ولا أنه ملح، فلا نفهم، المهم أنه ماء، نعم، بدليل ما يأتي، بدليل ما يأتي. لا، أما لأن العذب قد يبقى فيه السمك ما شاء الله، صحيح لا هو يبقى فيه حتى هذا، بس إنه ما يعيش رئيسة كاملة، اللهم إلا كان فيه مثل ما قال الأخوان في أسماك خاصة في الملح ما نفهم. طيب، المهم على كل حال كل هذا لا داعي له، حتى لو قال قائل إنه ليس تحته ماء، لو قال قائل وأن الزجاج هذا يعطي كأنه ماء، نعم، بسبب مثلا أضلاع فيه ولا شيء، لو قيل بهذا لم يكن بعيدا، لأنه ما يتعين أن يكون تحته ماء، ما متعين. طيب، على كل حال ما متعين، لكن حنا إن تنازلنا وقلنا إن قوله حسب الفتاة خلوا زجاج شفاف وتظنه بحرا، يقول فلما وأما قوله لما قيل له إن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار، يقولون إن الجن لما أن سليمان أعجبته هذه المرأة هم أن يتزوجها فحسدوها على ذلك، فقالوا له إن قدميها وساقيها قدمي دابة أو قدما دابة وساقا دابة، وحطها بعد ثمار لأنه أخر، وهذا ليس بصحيح. وإنما المقصود من هذا الصرح اختبار المرأة أيضا، اختبار المرأة، لأنه لما يدخل الصرح هي في الحقيقة إذا كانت تحسبه لجة، إذا كانت جبانة تدخل ولا ما تدخل؟ ما تدخل أصلا. وإذا كانت مغفلة دخلت وثيابها نازلة، إذا كانت مغفلة. وإذا كانت حازمة وشجاعة دخلت ورفعت عن ساقيها، نعم دخلت هذا ورفعت عن ساقيها. ثم هي أيضا من ذكائها أنها تعلم أنها ما أكرمت وقيل لها ادخل الصرح وهي ستدخل في بحر اللجين يغرقها، فعلمت أن هذا البحر أن غاية ما فيه أن يصل إلى ركبتها أو نحو ذلك، وأنه لا يمكن أن يكون بحرا لجيا عميقا. لماذا؟ لأنها قيل لها على سبيل الإكرام ادخل الصرح. فالمهم من هذا أيضا اختبار ثاني لذكائها وحزمها وشجاعتها. وأما أنها رجحت فهذا كذب بلا شك، والأصل فيها أنها امرأة مثل بنات آدم، ليس فيها شيء من هذا. نعم ما ندري عن سبعة من سبعة، ما ندري عن سبعة من سبعة. قال فلما رأته حسبته لجة من الماء وكشفت عن ساقيها، وهذا لا شك أنه يدل على حزمها وقوتها وشجاعتها، لأن الإنسان الغريب إذا حصل له مثل هذا الأمر قد يتوقع، وما أدري ممكن يخدعون يخدعون أطب بهذا وأمور، لكنها قوية وحازمة أيضا. أقدمت على الدخول لكن مع الاحتراز عن الأذية، حيث رفعت عن ساقين، والرفع عن الساقين إبراهيم يقول أخذ منه جواز إظهار المرأة من الساقين، فنحن نقول أولا لا يؤخذ منه ذلك لأنه هنا فعلته للحاجة، وكشف المرأة ساقيها للحاجة لا بأس به حتى في شريعتنا، إذا احتاجت المرأة إلى كشف ساقيها في مثل هذا الحال فلا حرج فيه، لأن ما حرم تحريم الوسائل تبيحه الحاجات كما هو مقرر في علم الأصول، المحرم تحريم وسائل تبيحه الحاجات، ولهذا يجوز النظر إلى العورة لأدنى حاجة، حتى أنهم قالوا يجوز أن يحلق عانة من لا يحسن حلق عانته، وهذا بالضرورة سوف يكشفها فتكشف العانة لتخلق. فالحاصل أن نقول إن كانت شريعة سليمان تبيح مثل ذلك فلا دلالة فيه، وإذا كانت لا تبيحه فإنه أيضا لا يخالف شريعتنا لأن الحاجة هنا تدعو إليه. وكشفت عن ساقيها لتقوضه، وكان سليمان على سريره فيها في صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها إثاما. اطمئن الآن الرجل اطمئن، ولكنها ليس كما قال المؤلف، ما هو الغرض من هذا أن يتبين لسليمان هل رجل حمار ولا رجل آدمية، لا، الغرض أن يعرف بهذا ذكاءها وفطنتها وشجاعتها، وكل ما تدل عليه هذه الصورة من معنى يعود إلى المرأة فإنه يريده سليمان عليه الصلاة والسلام. قال إنه قال لها إنه صرح ممرد مملس من قواريه أي زجاج. هذه الجنة أيضا تفيد أنه قصد به مع اختبارها وامتحانها إظهار عظمة ملك سليمان، مثل ما قصد بإحضار العرش هذا المقصد. قال إنه صرح ممرض من قواريه، فتبين بذلك أمران، أحدهما عظمة ملك سليمان، حيث إن الزجاج يثنى له حتى يكون كالبحر اللجي. وثانيا الإشارة إلى أن هذه المرأة وإن كانت ذكية وعاقلة وحازمة فإنها يخفى عليها الأمر، قل لا، لأنها حسبت من هذا الزجاج لجة من الماء مع أنه ليس كذلك. ففيه نوع من إظهار ضعفها أيضا، فيه نوع من إظهار ضعفها، حيث إنه ظنت الأمر على خلاف ما هو عليه. وفيه وسائل إن شاء الله تعالى بعد في هذا من فوائد الآيات. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بل ما استبعد، ما استبعد لأن وجود ما تحته مثل ما قلت مو لازم. قال إنه صرف ممرض من قوارير، حينئذ عرفت مكانته وعرفت مكانة سليمان. وقوله ودعاها إلى الإسلام ليس في الآية ما يدل عليه، بل إن الظاهر أنها بما شاهدت ألجأها ما شاهدته إلى أن تسلم، لأنها شاهدت أمورا منها إتيان عرشها، ومنها هذا الصرح العظيم الممرض من القوارير. نعم هي خافة كأنه هو. ومنها أيضا أن سليمان عليه الصلاة والسلام أخبرها بعظمته وقوته، حيث إن هذا صرح ممرض من القوارير وليس ماء. حينئذ اعترفت فقالت ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيري. وعبادة غير الله من أعظم الظلم. قال الله تعالى عن لقمان أنا قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن أعظم الظلم أن تتسلط على من حقه أدين وأوضح، ولا أدين وأوضح من حق الله على العباد. لهذا كان الشرك أظلم الظلم. عندما تخاصم إنسانا وأنت تعرف أن الحق له لا له تعد ظالم. عندما يشتبه عليك الأمر بحيث ترجح 80% أنه له و20% أنه لك، يكون هذا الظلم أخف من الأول. عندما يكون 50% لك و50% له يكون أخف من الثاني. عندما ترجح 30% له و70 لك يكون أخف، وهكذا. فالمهم أن الظلم يكون أقبح وأشنع بحسب ظهور الحق وبيانه. وأظهر الحقوق وأبينها عبادة الله سبحانه وتعالى. ويكون أظلم الظلم الإشراك مع الله، أن تشرك مع الله أحدا. ولهذا تقول رب إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسي. إذا النفس عندك أمانة يجب عليك أن تسعى لها بما فيه خيره، فأنت يجب أن تسعى لنفسك بما هو خير لها. فإن تجرأت على ما ليس لك فقد ظلمت نفسك، أو فرقت فيما يجب عليك فقد ظلمت نفسك. وإذا كنت لا تستطيع أن تتصرف في بدنك بما تريد فكيف تستطيع أن تتصرف في فعلك بما تريد؟ لو أن إنسان قال لشخص أنا بعطيك عصب، اقطع عصبي وحط اليد في المناخ من عصبه، يجوز؟ ما يجوز، هذا حرام. لو قال بقلع عيني لك حطها بعينك اللي مكشوف، يجوز؟ لا يجوز. إذا كان هذا لا يمكن في جسم مآله إلى الفناء فكيف يكون ذلك في الأفعال التي عليها مدار سعادة العبد؟ فلا يجوز أن تتصرف في أفعالك بما يعود على نفسك بالضرر، فإن فعلت فأنت ظالم. قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أسلمت كائنة مع سليمان. أفاد المؤلف بتقرير كائنة أن الظرف في قول مع سليمان في موضع الحال، يعني أسلمت حالة كوني مع سليمان. لمن؟ لله رب العالمين. هنا تعتبر مسلمة ولا لا؟ نعم. إذا قال الرجل أسلم لا ما قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد أسلم. نعم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا عبر الإنسان عن العمل باستناد اللي عليه من فعل حكم عليه به. ولهذا لو قال قائل للإنسان حلفت عليك أن تفعل كذا صار يمينا، وما قال والله أو حلفت لا أفعل كذا صار يمينا وإن لم يقل بالله، لأن هذا هو الفعل. إذا قال أسلمت صار إسلاما، وإن لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إسلام. نعم إسلام كثير. طيب إذا نقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين فيها أنها أسلمت إسلاما كاملا، حيث أقرت بألوهية الله في قولها لله وبعرضية العامة في قولها رب العالمين. قال المؤلف أراد تزوجها فكره شعر ساقيها فعملت له الشياطين النورة فأزالت. الله الحقيقة من مشكلة هذا حسان لجلان تظنهم بجرحنا. نعم أجتنا في الشعر أجتنا هالبلية زي تقول فعملت له الشياطين النورة، والنورة النورة تزيل الشعر. ويقال إن أول من عملت له النورة ساق فلقيس بأمر سليمان حيث أن الشياطين عملتها له، وكل هذا كذب. ويجب أن ننزه كلام الله عن مثل هذه الأشياء. وموقفنا مع مثل هؤلاء العلماء أن نصر الله لهم العفو، وأن الله يسامحهم، لأن كونهم يضعون في كلام الله مثل هذه الأمور هذا من الأشياء التي يتنقص بها الإنسان كلام الله عز وجل. وأكثر ما وردك هذه كما قال ابن كثير في هذا الموضع عن رجلين وهما كعب الأحبار ووخد بن منبه، فإنهما أدخل كثيرا من الإسرائيليات في كلام الله وغيره مما ينقلونه، نسأل الله أن يعفو عنهم. قال فأزالته فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكها، وكان يزورها في كل شهر مرة ويقيم عندها ثلاثة أيام، فقامت المتزوج بالسيد. نعم. وانقضى ملكها في انتظاء ملك سليمان، روي أنه ملك وهو ابن 13 سنة ومات وهو ابن 53 سنة، فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه. لا عندي ما لا ومات وهو ابن 53 سنة. الغريب لا اختصار يعني فيها الشيء كله مخلبي يعني كل هذا يعني كل الأخبار يعني كل الأخبار يعني قال كيف الأشياء المهمة يختصرها حتى من بعض الأحيان يكون تفسيره كرموز ثم يجيب هالأشياء اللي ما لها أصل. يقين لا لم يعتبر مهمة ولو كان بغرورة من لا الدم يجوز لأن يخلفه غيره الدم ما فعله يعني ما فعله لا ما يجوز لأنه ضرر عليك أنت ضرر. أول ما تفكر إن الله بيحفظ شيئا عليك خلوه لا تعالي عليك. ثانيا ما يمكن في العمل كلية واحدة فعمل كلية كلية ولا لا؟ وثالثا ما يؤمن هل يده بقيت يلحقها عطل هل بقيت عندك عندك